الشرط لاوس شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور الوصلة. لا بد من أن يكون هناك الوضع المناسب والملائم المستقر الذي فيه يمكن أن تسير الأمور كالمعتاد والمألوف، وأن يصبح هناك المساوي المعتاد في تأدية الأعمال المطلوبة. وقت قد يكون منها ما وهو ما منهج وما جدول، وما قد يحتاج إلى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والصيانة وما لازم ألم في ذلك، وما قد يكون هناك مما فيه من تلك الاعتبارات الأخرى. يجب أيضا بأن نتوضع في الحسبان وأن يتم القيام بكافة تلك المهام كما يجب وبنابغ، وأن نكون على ووعبانه. سوف يكون هناك ما يمكن أن يتم إداءه بسهولة ويسر، وما قد يحتاج إلى بعض تلك الجهود التتبذل من أجل تحقيق ما هو الصعب وعقد في مراحله المتقدمة. وقت يجب أن ندرك جيدا بأن كل ذلك سوف يكون له دوره في أسير في المسار الصحيح السليم الذي يضمن إنجاز الأعمال والمهام كما هو منتظر ومتوقع، وأن يتحقق ما نسعى إليه من تحقيق للأهداف القريبة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى من أجل ما يمكن أن نصل إليه من مختلف تلك المستويات من الأدنى إلى الأعلى في تحقيق أفضل ما يمكن من نتائج سوف يتم تقييمها واختبارها والتعرف عليها من خلال كافة تلك المستويات لدراية المختلفة، وما يمكن أن يكون هناك من المشاركات والمساهمات من المختصين بل ومن العامة من جمهور قد يتم التواصل معه من خلال مختلف تلك القنوات الشرعية يتم التعامل معها. وقت يمكن أن يتم تعريف وتسويق ما يتم القيام به من إنجازات تتحقق، ولابد لها أن تأخذ مسارها الطبيعي والمعتاد في القيام بكل ما لا بد منه في تحقيق أفضل ما يمكن من نتائج تؤدي إلى أفضل المستويات الممكنة يمكن الوصول إليها. إنه سعى نحو الاستقرار، هذا هو الوضع الراهن في المنطقة بل والعالم، حيث إن التوترات أصبحت تهز العالم هز شديد وهائل وتعصف به في كافة المجالات والميادين أصبح شأ في غاية الخطورة. الجميع يسعى من أجل أن يصبح هناك الوضع الذي فيه لمن والمان والسلامة في مختلف المسارات تسير فيها شعوب العالم تريد أن تحيا الحياة الكريمة والهادئة إن مطمئنة بعيدة كل البعد عن الخطر العاجل أو الأجل، وأن يؤدى كل عمله على أكمل وجه، يعرف واجباته ويؤديها على أكمل وجه، ويحصل على حقوقه المشروعة كما يجب وينبغ، لا يتخلى لها غش أو مخادعة أو فساد أو ما فيه من الضرر والذى الذي من الممكن بان يلحق في أي وقت ولأي سبب. إن لا وضع أصبحت لا تطاق، الكل يشكو ويتذمر ويرفض ما يحدث ويدور من إحداث خرجت من دائرة السيطرة عليها الرشيدة والحكيمة، وما يمكن أن يكون فيه من العدل والمساواة والحرية والإخاء والمحبة، وانقلب الحال إلى العكس فما يحدث هو الخراب والتدمير والدماء التتسيل والسرقة والنهب، وما أصبح من حالة المجتمعات أتى لا يمكن أن يحيا فيها إنسان. فالكوارث أصبحت تحدث بين الحين والآخر للعديد من تلك الأسباب المؤثرة في ذلك من عدم مبالاة وهمال وتسيب وكفة تلك الأسباب التافيه الخطر والضرر والذى، وما أصبح هناك الخوف المتصاعد بين الجميع في معاملاتهم وعلاقاتهم أتى كان يسودها المحبة والاحترام والتقدير معرق كلا لحقوقه وواجباته تجاه نفسه وتجاه الآخرين. إذا هناك الكثير من تلك المعايير والمقاييس تتغيرت وتبدلت، ويا ليتها نحو الأفضل ولكنها نحو الأسوأ، فما حدث فيه الخروج عن السيطرة التامن الممكن بأن تعيد الوضع إلى نصابها وتعيد البناء، وأن يكون هناك غدا أفضل، فهناك من استغل الظروف اسوء استغلال واحدة الفوضى التعمت وشملت المجتمعات من قضاها إلى دنها، فحدث الانفلات من الخطيرة الذي أصاب الجميع بدون استثناء وقاد نحو الهاوية والهلاك، ولولا وجود المخلصين والحكماء والعقلاء الذين يحاول بان يعيد ما قد تهدم وبناء ما يصلح للحاضر والمستقبل، فإن لا وضع سوف تصل إلى الكارثة تتحل على الجميع ولا تبقى ولا تذر، فإنه ما زال هناك كالرماق الخير، وما زال هناك القدرة على العودة إلى برلمان بقيادة المخلصين والميناء من رجال لمتي، وما يمكن بان يلاقى الدعم اللازمة والمناسب من أجل الإنقاذ لما يمكن إنقاذه والقيادة نحو ما فيه الخير والصلاح والفلاح للبلاد والعباد. ما يحدث من إحداث رؤية للوضع الراهن وما فيه من واقع لابد لن يتم التعامل معه وفقا لما قد آلت إليه الأمور، وما يندغ بان يكون هناك من مواكبة ومجاراه لما يتم في هذا المسار، وأن يكون هناك تلك الاعتبارات تتوضع في الحسبان بان هناك هذه التوترات أصبحت شاملة وفيها الكثير من تلك المخاطر يجب بأن يتم تجنبها، وندرك ونعى هذا المسار جيدا وأن يتم التعامل معه وفقا لهذه المستجدات أصبحت على الساحة، وأنه قد حدث تغيير هائل في الكثير من تلك المجالات والميادين أصبحنا نخوض غمارها بما وصلت إليه لا وضع مع هذه المستجدات، أتى لابد من أن يكون هناك ما يمكن له بأن يتم وفقا للمعايير والمقاييس الجديدة اتفرضت نفسها على المنطقة، فلم يعد هناك ما يمكن بأن يكون فيه من تلك المعاملات والمهام كانت في الماضي القريب أو البعيد، وما أصبح هناك ذلك الوضع الذي يواكب العصر الحديث والحضارة المعاصرة بكل ما فيه من متغيرات فرضت نفسها على واقعنا الذي يجب علينا بأن نعيشه ونتعامل معه ونسير في الإطار الصحيح والسليم له، ونتجنب ونحذر ونحرص على أن يكون هناك أفضل أداء ممكن والوصول إلى أفضل ما يمكن من تحقيق للنتائج المنشودة في كل ما نؤديه من أعمال يجب أن تتوافر فيها المواصفات التنافسية. أتها من سمات العصر وما هو مطلوب من الجميع، إنها تلك الأحداث تتمر بنا ولا يجب أن نستهين بها، وماها المستقبل الذي سوف تتبلور عن هذه الأحداث، فما يحدث من كل هذه التوترات تتحدث في كافة المجالات والميادين مراحل بناء وإنشاء يأتي بعدها المهام الضرورية تيبنى على القيام بها، ما يمكن بأن يكون هناك من تلك الاجتبارات والامتحانات يجب بأن يتم الخوض فيها حيث يكون قد تم التعرف على ما قد حدث والحصول على كل تلك المعلومات، وما قد يكون هناك من المعرفة المباشرة والغير مباشرة يمكن بأن تدعم ما يمكن بأن يتم الخوض فيه من أجل المزيد من الارتقاء نحو الأفضل من خلال ما قد يكون قد تم من اكتساب المهارات اللازمة والضرورية في هذا الشأن، وما يمكن بأن يكون هناك من التعرف على المشكلات والوصول إلى التشخيص الصحيح لما قد حدث وصار من تطورات فيه من المعاناة كثيرة كانت أو قليلة بسيطة كانت أو معقدة، المهم بأن سوف يتم وضع الحلول لذلك من خلال ما قد تم التعرف عليه من الدواء الناجع والزم لهذا الذي قد حدث واصبح الذي قد يكون هناك من التجارب أو العلوم تتوضحت ما أصبح هناك من تلك الأسباب يجب أن يتم التعامل معها ووضع الإجراءة اللازمة لها وما يلزمها من خطوات في هذا المسار الذي يحتاج إلى الحرص والحذر من أجل عدم تكرار ما قد يقع فيه الآخرين في نفس تلك المطبات وما قد يصبح هناك من تلك الدوامة تستمر وتتواصل إذا يتم الاهتمام بالإرشادات والتعليمات الضرورية يمكن من وضعها في موقعها الصحيح من خلال تلك القنوات يتم التعامل معها يا كانت سواء ما يمكن أن يكون بالإعلانات المختلفة والمتنوعة وما يمكن نشره في الراء العام حتى يتضح الوسع للعوام والخواص ممن يجب أن يتخذ حذرهم في البعد عن هذا المسار والخوض فيه أو ممارسة أي نشاط بدون الوقاية اللازمة من خلال يتم الحصول على الضمانات اللازمة في البعد عن الخطر والضرر الذي يمكن أن يلحق ويتأثر به بشكل مباشر أو غير مباشر وفقا لطبيعة الحالة والظروف التتمر في تلك الوضع الراهنة وما يمكن أن يكون هناك من كل ما يلزم اتخاذه في هذا السبيل الذي نحن حياله إن هناك الكثير من تلك العناصر الضرورية يمكن لها أن تؤدى إلى الاستقرار والسير في المسار الصحيح والسليم نحو ما تريده وتنشده شعوب المنطقة وإذا ما نقصت أي من هذه العناصر والعوامل فإن التوترات والابتعاد عن المسار الصحيح والمنشود يزداد ولن يحدث الاستقرار المنشود رغم كل تلك المحاولات قد لا يكون فيها إلا المزيد من المتعب وسير في نفس الدوامة لا ترى وظمأ أو تشبع من جوع وهذا هو ما نجده قد حدث في خلال الفترة انقضت من تلك المحاولات الهائلة تتمت وما قد حدث فيها من هدم شديد وهائل للبناء لا للسقوط ولكن للأسف الشديد فإنه لم يحدث ما كانت ترجوه المجتمعات من هذا التحول المرجو نحو ما هو الفضل بل إن هناك من يصف هذه المراحل الراهنة بنهاية سوء بكثير من الماضي رغم ما فيه من كل تلك الآلام والمتاعب الذي كان متواجدا إنه قد يكون صحيحا حيث أننا نجد بين كل هذه المسارات الحالية مسارات عشوائية ليس فيها من التخطيط أو الترتيب لما يراد له بأن يتم وفقا للمعايير والمقاييس ذات المواصفات تتصل إلى ما هو منشود من أفضل ما يمكن أن يتحقق من الإنجازات الحضارية التنافسية تشمل وتعم كافة المجالات والميادين وليس فقط مجال ما أو ميدان محدد فهذا مرفوض حيث إن الترابط والتشابك أصبح شديد ومعقد ولابد من أن يكون هناك من تلك القدرات والإمكانيات ألف تؤدى إلى تعديد المسار نحو الاتجاه الذي فيه تتحقق الأهداف وما يؤدى إلى الحياة الكريمة للشعوب في ازدهار ورخاء عام ويشمل ولا يقتصر على فئة محدودة أو مجال محدد وتظل الوضع المتردي في تفاقم يتزايد بشكل بشع يؤدى إلى المزيد من الخطر الهائل الذي ينذر بالكارثة الخطيرة تشمل وتعم